لقوله بما كسبت أيدي الناس. ويدل لهذا أيضا قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلل والأسباب, إثبات العلل والأسباب, وأن أفعال الله عز وجل معللة لا بد لها من علة. من أين تؤخذ؟ من قوله بما كسبت, من قوله بما كسبت. ولا شك أن أفعال الله تعالى وأحكامه معللة لأن من أسمائه الحكيم. ومن أسباب ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس لا يعاقبون إلا بأسبابهم لقوله بما كسبت أيدي الناس. فيتفرغ على ذلك أن من أراد أن ترفع عنه العقوبة فليتوب إلى الله, فإن التوبة من أسباب رفع العقوبة وجلب المثوبة. ولهذا قال هود لقومه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل وبقدر العمل بقوله ليذيقهم بعض الذي عمل. ومن فوائد الآية الكريمة بيان ساعة رحمة الله وأن رحمته سبقت غضبه لقوله بعض الذي عمل. ولو أن الغضب كان بقدر الرحمة لكان الله يذيقنا كل الذي عمل, ولو كان غالبا للرحمة لكان يذيقنا أكثر مما عملنا. أولا فالأمور ثلاثة الآن, إذاقة البعض أو المثل أو الأكثر. المثل أو الأكثر ممتنع, وإنما يذيق الله تعالى البعض لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. ولولا هذا لكان الله تعالى يؤاخذ الناس بما عملوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن العقوبات قد تكون سببا للرجوع إلى الله. من أين؟ لعلهم يرجعون. كما أنها قد تكون بالعكس, قد تكون سببا للازدياد في العتو والنفور والعياذ بالله. يدل على ذلك قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. والجمع بين هذه الآية والتي نحن نفسر أن يقال إن العقوبات على سبيل العموم مفيدة لكن على سبيل الخصوص قد لا تفيد, لأن الله قال ومن الناس من يعبد الله, من الناس نعم, على أن قوله نصبة فتنة يحتمل أن تكون المراد بها فتنة الدين بحيث ما يكون عنده مقاومة فيقع في الهوى والعياذ بالله, لكن الأظهر أنه عام ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ثم قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. في هذه الآية الكريمة الأمر بالاعتبار بما جرى للسابقين. قل سيروا في الأرض, وفيه من فوائد الآية أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ كتب التاريخ الماضية للاعتبار. ولكن كما نعلم جميعا كتب التاريخ بعضها مزيف, ليس على حقيقته. فمصدر التاريخ في الأمم السابقة ما أخبر الله به ورسوله. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم قوم إبراهيم والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فنفى أن يكون لأحد علم بهم إلا الله. إذن من أين نأخذ أخبارهم مدى ما يعلمهم إلا الله؟ نأخذها من الله، إما من الكتاب أو من السنة. ومن فوائد الآية الكريمة أن أسباب الهلاك، أسباب هلاك الأمم السابقين، كان إشراك أكثرهم، لقول كان أكثرهم مشركين. ومنها أن العقوبة إذا حلت قد تصيب الصالح وغيره، لأنه قال كان أكثر، يعني والبعض لم يشرك. ومن ذلك قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقد ينجي الله المؤمنين، قد ينجي لهم المؤمنين كما أنجى الله تعالى الرسل ومن آمن معهم أنجاهم. ثم قال تعالى: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله إلى آخر. في هذا وجوب الاتجاه إلى الدين. فأقم وجهك للدين، ويلزم من وجوب الاتجاه إليه وجوب الإعراض عما سواه. نعم، وجوب الإعراض عما سواه، لأن الوجهة واحدة، إما إلى هنا وإما إلى هنا. فإذا لازم أن تتجه إلى الدين لازم أن تنحرف عن غيره. ومن فوائد الآية تحريم الحكم بغير ما أنزل الله، لأنه خالف للاتجاه إلى الدين القيم. والحكم بغير ما أنزل الله منه ما يكون كفرا، ومنه ما يكون فسقا، ومنه ما يكون ظلما، كما ذكر الله تعالى ذلك في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي الآية الثانية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وفي الآية الثالثة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذه الأوصاف تتنزل على حال الحاكم، فقد يكون كافرا أو ظالما أو فاسقا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الدين قيم. قيم، ما معنى قيم؟ معتدل، لا وجاج فيه، لا في جانب العبادة ولا في جانب المعاملة. ومن فوائده أنك إذا ظننت أن في الدين ما يخالف الاستقامة فاعلم أنك قاصر، إما في علمك وإما في فهمك. وجه ذلك أن الله وصف هذا الدين بأنه قيم، كل شيء تتعرضه أو تستعرضه في دين الله فيبدو لك أنه ليس على الاستقامة فاعلم أنك مصيب مخطئ لقصور علمك أو لقصور فهمك. والإنسان يؤتى من هاتين ناحيتين: إما لقصور علمه ما عنده علم، وإما لقصور فهمه عنده علم لكن ما يفهم. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن أمر بشيء أن يذكر ما يغري به ويرغب فيه. من أين يؤخذ؟ لا، نعم هذا صحيح، لكن قبل ذلك قولها القيم. فالإنسان إذا عرف أنه قيم لا شك أنه اتجه. فأنت إذا أردت أن تأمر بشيء فاذكر الأسباب التي توجب للناس الإقبال عليه، بأوصافه المحبوبة وثمراته الحميدة. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الجمع بين الترغيب والترهيب، الجمع بين الترغيب والترهيب. طيب، الترغيب القيم، الترهيب من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ومن فوائدها إثبات يوم القيامة وأنه آت لا محالة لا مرد له من الله. ومن فوائدها أن يوم القيامة يوم عظيم. من أين؟ من يوم التنكير، من تنكير يوم، من قبل أن يأتي يوم المول. والتنكير يفيد التعظيم. نعم. وقوله نعم، ويدل لذلك لعظم هذا اليوم قوله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم لله سبحانه وتعالى، أن الحكم لله بقوله لا مرد له من الله، فلا أحد يستطيع أن يمنع ما أراد الله ولا أن يجلب ما لم يرد الله أبدا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس يوم القيامة ينقسمون ويتفرقون لقوله يومئذ يصدعون. في الآية الأولى أول ما أخذنا بما كسبت أيدي الناس فيها دليل على بطلان مذهب الجبرية، كيف الجبرية يقولون إن الإنسان مجبر على عمل، مجبر على عمله، عرفتم؟ ما هو يفعل باختياره، ولا يضاف الفعل إليه إلا على سبيل المجاز، فيقال صلى صام زكى مجازا لا حقيقة. نعم. الآية الكريمة ترد عليه، ترد عليهم من وجهين. الوجه الأول قوله بما كسبت أيدي الناس، فأضاف الكسب إلى أيدي الناس. الوجه الثاني أن الله تعالى عاقبهم على هذا الفعل، ولو كانوا مجبرين عليه لكانت عقوبتهم ظلما لهم، كيف يعاقبون على ما ليس باختيارهم؟ ففيها رد من وجهين: وجه لفظي وهو إضافة الكسب إلى أيديه، وجه معنوي وهو أنه يلزم من عقوبتهم على ذلك لو كانوا مجبرين أن يكون الله تعالى ظالما لهم، والله تعالى ليس بظلام للعبيد. وكذلك أيضا يؤخذ من قولها بعض الذي عمل، عملوا أضاف العمل إليه. نبدأ بالدرس الجديد الآن. قال الله تعالى: من كفر فعليه كفره. يقول المؤلف: وبال كفره وهو النار. هذا كالتفصيل لقوله تعالى يصدعون، فإن يصدعون يتفرقون بحسب أعمالهم. فقول من كفر، هذه نشوف الإعراب، من كفر من شرطية، وفعل الشرط كفر، وجوابه جملة فعليه كفره. وقول فعليه كفره جملة خبرية مكونة من مبتدأ وخبر، المبتدأ قوله كفره، والخبر قوله فعليه مقدم، وفعل تقييم الحصر. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، مثلها شرطية وجواب الشرط قوله فلأنفسهم يمهدون، وقدم المعمول وهو لأنفسهم يمهدون للحصر وهي فائدة معنوية، ولمراعاة الفواصل وهي فائدة لفظية، لأنه قال فيمهدون لأنفسهم استقام الكلام، لكنه قدم لهاتين الفائدتين. يقول الله عز وجل من كفر فعليه كفره، نعم، يعني أي إنسان يكفر فإن وبال كفره عليه لا يضر إلا نفسه، ويكون على غيره ولا لا؟ لا يكون على غيره إلا أن يكون ذلك الغير سببا فيه، فإن كان سببا فيه صار عليه مثل وزره. قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يظهرون. وقال تعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فإذا قيل هل هذا يناقض الآية من كفر فعليه كفر؟ الجواب لا يناقضها، لأنه إذا كان هو السبب فإن ذلك من عمله، إن ذلك من عمله، لكن صورة المسألة مختلفة، إنه عمل غيره وعمل نفسه، إنما حقيقة الأمر أن الدال على الكفر فاعل لما يؤثر عليه. قال ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يوطئون منازلهم في الجنة. من عمل صالحا، طيب، الكفر في اللغة العربية الكفر هو السفر، ومنه الكفر الذي هو غلاف طلع النخل، ويسمى بلغتنا العامية الكافور. غلاف طلع النخل هذا يسر الطلع، فالكفر في الأصل هو هذا، والمراد به الخروج عن طاعة الله، لأن الخارج عن طاعة الله قد ستر ما أنعم الله به عليه من العقل والعلم وما أشبه ذلك. وقوله من عمل صالحا، العمل الصالح قال أهل العلم هو ما جمع شرطين أساسيين، أحدهما الإخلاص والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ضد الإخلاص ضده الشرك، والمتابعة ضده الابتداع. نعم، فمثلا إذا وجدنا رجلا يصلي الصلاة المعتادة لكنه يرائي الناس بها، فعمله ليس بصالح، وش الذي فقد منه؟ الإخلاص. وإذا وجدنا رجلا قد أحدث نوعا من العبادات لم يرد به الشرع لكنه مخلص يريد بذلك وجه الله، وتجده خاشعا يبكي ويتأثر بهذه العبادة لكنها على غير شريعة الله، فهذه عبادته أيضا، وهذا عبادته باطلة لفقد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، ومن ذلك ما إذا أخرج العبادات المشروعة عما شرعت عليه، في عبادة مشروعة في الأصل لكن أخرجها عما كانت عليه فإنه لا يقبل عمله، كما لو صلى الصلاة بعد خروج وقتها متعمدا بدون عذر، فهذا يقبل منه. لماذا؟ يعني ما في متابعة، ما في متابعة، هو مخلص لكنه غير متابع. وكذلك لو صلى صلاة بغير طمأنينة، لو صلى صلاة ما يطمئن فيها، إذا قال سمع الله لمن حمده على طول سجد إذا قام من السجود على طول سجد ثانية فصلاته باطلة، صلاته باطلة. لو صلى إلى يوم الدين ما قبل الله منه. لماذا؟ لعدم المتابعة. ولهذا لما صلى رجل صلاة لا يطمئن فيها قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فنفى عنه الفعل لانتفاء صحته، انتفاء صحته. ولو مصلي الآن لكن ما هي صلاة. هنا هو لو سألت لماذا صليت قال ما صليت إلا لله، ما صليت إلا لله لكنه خالف أمر الله. هنا لا ما هناك لا الإخلاص في القلب، يعني هو ما كان يصلي علشان الناس، ما همه الناس، يقولون صلى ولا ما صلى، صلى لله لكنه خالف أمر الله. خلي ينزل يعني يفقه ما يقول يصلي، لا مو ناس ليس بلازم بس أفضل إذا يفقه ما يقول، لكن قلبه حاضرا يعني خاشع عن الصلاة حاضر قلبه أفضل. يقول خاشع القلب الآن يخشى لأشياء يعني خارج الصلاة ولا ما يتلفظ وشلون يعني؟ مثلا هو يصلي يفكر مثلا في لا لا لا يخشى في أمور داخل الصلاة يعني يتلفظ ما يقول في الصلاة وما يفعل في الصلاة، مهمة اللي يروح يتذكر جلسة إن كان فيها خاشع فيما سبق لا لا ما يتذكر قبول مثلا جنة ولا أي ما ما ما صح إلا إذا مرت به مرت به مثلا في أثناء قراءتنا. يقول ومن عمل صالحا، إذن الصالح العمل الصالح ما هو؟ والذي جمع بين الشرطين الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلأنفسهم يمهدون، المهد والتمهيد بمعنى التوقيع، ومنه قولهم هذا طريق ممهد يعني موطأ محسن لأجل أن تطعه الأقدام. فمعنى يمهدون أي يحسنون الشيء حتى يكون موطئا لهم، وذلك لأن الذين يعملون صالحا يتوصلون بعملهم الصالح إلى دخول الجنة فيسهل لهم الطريق الذي يوصلهم إليها. وقول فلأنفسهم يمهدون تقديم المعمول يفيد الحصر. فإذا قال قائل هل هذا ينافي ما ثبت في الحديث من أن من سن سنة حسنة في الإسلام فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ نقول لا، لا ينافي، لأن الذين يعملون حسنة يسنون حسنات عملوا ولا لا؟ عملوا فتوبوا على ذلك، فالأجر الذي حصل لهم من أجل اتباع غيرهم لهم هو في الحقيقة من فعله. قال الله تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، قال متعلق بيصدعون. دائما نشوف العلماء إذا جاء ضرب أو جاره مجرور يقول متعلق بكذا، متعلق. وش معنى متعلق؟ يعني أن هذا هو الذي عمل فيه، لأن الجار والمجرور والضرب في منزلة المفعول به، والمفعول به لا بد له من عامل يعمل به. فإذا قالوا متعلق بكذا يعني أن هذا هو الذي عمل فيه، ولا بد لكل جار أو ضرب لا بد له من متعلق، لا بد للجاري من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقب. فإذا معنى قوله متعلق بيصدعون أن العامل في كلمة ليجزي قوله يصدعون، وهذا رأي المؤلف. نعم، ويحتمل أن يكون متعلقا بقوله يأتي من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لأن التصدع في الحقيقة هو نفس الجزاء. فكيف يكون الشيء علة لنفسه؟ هذا ما يبعد كلام المؤلف كلام المؤلف. لكن إذا قيل يأتي هذا اليوم لأجل المجازات صار المعنى مستقيما واضح. نعم مستقيما واضح. فإذا قلنا إن هذه إن هذا اللام يجدي لأن اللام حرف جر اللام حرف جر إذا قلنا إنها متعلقة بيأتي فهو أوضح من قولنا إنها متعلقة يصدعون لأن نفس التصدع والتفريغ إلى جنوب إلى ما هو نفس الجزاء. وقال بعض العلماء بعض المغربين إنه خبر لمبتدأ محذوف فهو متعلق بمحذوف خبرا لمبتدأ محذوف والتقدير ذلك ليجزي ذلك ليجزي. والمشار إليه ما سبق ما سبق وهذا أيضا وجيه جدا أن يجعل متعلقا بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. طيب قلنا إن اللام في ليجزي حرف جر إنها حرف جر والمعلوم أن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء وقد تبين لكم بأن من علامات الاسم الجر تقول حفظ العريض عليه الأجرمية يقول الاسم يعرف بالخف والتنوين ودخول عليه واللام وحروف الخف. فكيف صح أن نقول إن اللام في قول اليد حرف جر ما أن نفقها على فعل؟ نقول لأن هذا الفعل بمنزلة الاسم إذ أنه فعل مقدر فيه أن مقدر فيه أن لأن التقدير لأن يجزي لأن يجزي وأن مصدرية تحول الفعل إلى مصدر والمصدر اسم ولا غير اسم؟ اسم المصدر اسم فعليه لجزاء يكون معنى لجزائي أو نعم لجزائي لجزائي الذين آمنوا من صفات إلى آخره. عرفتم الآن؟ فإذا دخلت اللام لام التعليل على الفعل فإنه يقدر بينها وبين الفعل أن المصدرية بأن يجزي. وقوله يجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا الفاعل فاعل الجزاء هو الله سبحانه وتعالى هو الله سبحانه وتعالى وهو ضمير مستتر يعود عليه. هنا أعلن منصوب بأن مضمرة بعد الله ليجزي واللام جارة لما بعدها باعتبار أن الفعل سيكون مصدرا لكن هي نفسها حرف الجر. هي نفسها حرف الجر هي نفسها لام التعليل اللي تنصب الفعل المضارع هي نفسها لام التعليل التي ينصب الفعل المضارع بأن بعدها على رأي البصريين. هي يسمى لام كي ماذا أحسن نفسهم هذا حرف ولا حرف جر هذا يدفع على أسنى ولا أي هم لام التعليل لا سلام لا. اللام هي واحدة اللام واحد ولام التعليل كما تدخل على الأسماء تدخل على الأسماء. فلو قلت جئت لإكرامك فهي لام التعليل وجئت لأكرمك هي لام التعليل. وقول ليجزي الذين آمنوا الجزاء بمعنى المكافأة المكافأة يعني ليكافئهم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله يثيبهم هذا تفسير للجزاء بمعنى الإثابة. والثواب هو المكافأة وسمي ثوابا لأنه من ثاب يثوب إذا رجع لأنه يرجع إلى الإنسان جزاء عمله. وقول ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات انتبهوا لهذين الشرطين إيمان وعمل صالح. فالإيمان وحده ما يكفي والعمل الصالح وحده والعمل الصالح وحده لا يكفي هذا إذا قلنا الإيمان بالعمل، أما إذا قيل عمل صالح يكفي، أو إيمان يدخل به العمل. فالإيمان يكون بالقلب، فمن لا إيمان في قلبه لو عمل من الصالحات ما عمل لم ينفع. المنافق يذكر الله ويصلي وينفق قل لا، وربما يخرج في الجهاد، ينفع عمله؟ لماذا؟ لأنه لا إيمان في قلبه، لا إيمان في قلبه. طيب، الإنسان اللي عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى، عنده إيمان بالله لكنه لم يعمل عملا صالحا، ما عمل عملا صالحا، ممكن إيش؟ ممكن يجزى إلا في واحدة فقط، وهي الصلاة. وهي الصلاة، فإنه إذا لم يعملها لا ينفعه الإيمان. نعم، لأنها قد دلت الأدلة على أن هذا العمل وإن كان عملا بدنيا لكنه يكفر الإنسان بتركه كفرا مخرجا عن الملة. أما غير الصلاة من الأعمال، فقد قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. يعني لو لم يزكي فإنه لا يخرج من الإيمان، لو لم يصم فإنه لا يخرج من الإيمان. نعم، لو لم يحج فإنه لا يخرج من الإيمان. هذا هو الصحيح. وعن الإمام أحمد رواية أن جميع أركان الإسلام إذا تركها الإنسان متهاونا فهو كافر، فإذا لم يزكي فهو كافر، إذا لم يصوم فهو كافر، إذا لم يحج فهو كافر. يقول: لأن الركن عليه اعتماد، ركن الشيء عليه اعتماد الشيء، فإذا لم يوجد الركن ما قام الشيء. عرفتم؟ وهذا لا شك أن له وجها، لكن الأدلة تمنع من القول بهذا. فإن حديث أبي هريرة في الصحيح في من لا يؤدي زكاته ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عقوبته، ثم قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فقوله يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار يدل على أنه لا يكفر بمنع الزكاة. وش وجهه؟ لأنه لو كفر بذلك ما صار له سبيل إلى الجنة. واضح؟ فإذا لم يكفر بترك الزكاة فما دونها من باب أولى. ولا شك أن الأركان الإسلامية التي دون الزكاة أنها دونها، فالصيام دون الزكاة والحج دون الزكاة. فإن قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين؟ فإن ظاهره من كفر فلم يحج فإن الله غني عن العالمين. فالجواب أن يراد أن يقال المراد بالكفر هنا سوى الكفر الأكبر، يعني كفر دون كفر. ولهذا ما قال: ومن لم يحج فهو الكافر، أو ترك الحج هو الكفر كما قال في الصلاة. وكفر فعل، والفعل يدل على الإطلاق ولا يدل على العموم. فهذا الجواب عن هذه الآية. والذين قالوا إنه يكفر بترك الحج احتجوا بهذه الآية. فأقول علي بن أبي طالب: لما تحج في اليوم التنشار عمر بن الخطاب. وهذا يقال من باب التهديد، أو أن هذا رأي له. وهذا أيضا إن صح الحديث، لأنه في الحديث مقالا، لكن إن صح فهو يحمل على أن المراد أن هذا من باب التحذير، أو أنه رأي له كما رأى غيره من أهل العلم. شيخ الرسول من غزا من لم يغزو ولم يحدث نفسه في الغزو مات من اتجاه الناس. عندي أفهم الحديث مات على شعبة من النساء. لا ما تميز الجاهلية ما يمنع من ما تميز الجاهلية لأنه فعل فعلا من أفعال الجاهلية حيث لم يقم بواجب الجهاد. طيب يا شيخ يسعى الإسلام يوم القيامة يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي، بعدين آخره قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز، يعني كأنه يرد الغفران عيسى عليه الصلاة والسلام هناك يعني أنها شيئين ذكر العذاب والغفران مثل الحديث لو ذكرتم يعني. وش وجه الإشكال؟ إشكال يعني إما يرى سبيله إلى النار أو إلى الجنة. لا لا لأن هذا ما هو هذا خبر يقول، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام يقول إني كنت شهيدا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على ثم بين أنه إن تعذبهم فإنهم عبادك وقد استحقوا ذلك وإن تغفر لهم فإنك أنت الذي الحكيم. وكيف مشركون يعني ما لا لا يعني إن تغفر لهم بمعنى أني أنا ما أعلم هل هم أشركوا ولا فعلوا ذنوبا أخرى يستحقون بها المغفرة. إلا كلهم يسلمون يوم يجمع الله، هذه ركوع فيه موجود أي نعم لكن ما قلتهم إلا أوهم أنت قلت أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله للناس للعموم. نعم قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. نعم إن كنت قلت فقد علمت. نعم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب. نعم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. نعم أن يعبدوا الله هذا الأمر. نعم اعبدوا الله ربي وربكم. نعم لا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله. لا هذا أنا أعبد الله ربي وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. نعم ولما توفيتني. نعم كنت أنت الرقيب عليهم. نعم وأنت على كل شيء شهيد. نعم إن تعذبهم فإن هؤلاء الناس نعم نعم نعم نعم الذين يعبدونني أمي قالوا اتخذوني إلهين من دون الله. نعم نعم بعدين قال إن تعذبهم فإنهم عبادي وإن تغفر ومن آياته تعالى من للتبعيد وآياته مجرور بمن وأن يرسل الرياح هذه فعل مؤول بالمصدر هو المبتدا أي من آياته إرسال الرياح من آياته إرسال الرياح مبشرات حال من الرياح يقول الله عز وجل في هذه الآية من آياته أي بعض آياته لأن من هنا للتبعيد وذلك لأن آيات الله عز وجل لا يمكن إحصاؤها ولا حصرها ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد كل شيء لو أراد الإنسان أن يحصي آيات الله عز وجل التي في جسمه هو فقط ما استطاع إلى ذلك سبيلا فكيف بآيات الله تعالى التي ملأت الكون ولهذا تأتي من الدالة على التبعيد وقول آياته أي علاماته واعلم أن كل آية فإنها تدل على العلم وتدل على القدرة وتدل على الحكمة هذا لا بد منه لا بد من ذلك في كل آية أنها تكون آية علامة على هذه الأمور الثلاثة العلم والقدرة والحكمة ثم تختص بعض الآيات بما تختص به ثم تكون مثلاً اللي بعدها رحمة أو بعدها شيء يدل على السلطان والعظمة المهم أن لكل آية شيء خاص وشيء عام فالشيء العام هو هذه الثلاثة العلم والقدرة والحكمة أن يرسل الرياح مبشرات يضاف إلى هذه الثلاث إيش الرحمة لأن هذه الرياح تبشر بالمطر وقولها أن يرسل الرياح الإرسال بمعنى الإطلاق ومنه قول الشاعر فأرسلها العراق يعني أطلقها ومنه قول الفرضيين دين مرسل يعني مطلق ليس به رهن أن يرسل الرياح يعني يطلقها سبحانه وتعالى. والرياح جمع ريح وهي الأهوية. واعلم أن الريح تذكر مفردة وتذكر مجموعة، فإذا ذكرت مجموعة فإنها تكون غالبا للرحمة، وإذا ذكرت مفردة فإنها تكون غالبا للعقاب. أهلكوا بريح صرصر، نعم صرصر عاتية، ريح. إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم، ريح فيها عذاب أليم وما أشبه ذلك. ولكنها عن الريح قد تفرد وتكون في مقام النعمة، لا سيما إذا وصفت بما يدل على ذلك، كما في قوله تعالى وجرينا بهم بريح طيبة. بريح طيبة هنا الريح عقوبة ولا نعمة؟ نعمة، وإنما كانت نعمة لأنها وصف طيبة. وأيضا بالنسبة للسفن، هل الأولى اختلاف الرياح أو اتحاد الرياح؟ اتحاد، لأن إذا اختلفت اختلف سير السفينة فيما سبق لما كانت السفن شراعية. هنا الرياح في مقام النعمة، ولهذا كمل، ولهذا جمع، نعم، الرياح مبشرات، مبشرات حال من الرياح أي تبشر بالخير. ولهذا بعض الرياح إذا هبت استبشر الناس، استبشر الناس لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة أن هذه الريح المعينة يتكون منها السحاب ثم المطر. وأحيانا يستبشرون بالريح إذا رأوها تجمع السحاب، تجمعه وتكثفه، استبشروا بها. وقوله مبشرات، البشارة هي الإخبار بما يسر غالبا، وسميت بشارة لأنها تؤثر على البشرة. الإنسان يستبشر ينير وجهه ويصفر وتجري عليه علامة البشرة. وقد تطلق البشارة بما يسوء، كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. مبشرات قال بمعنى لتبشركم بالمطر. شوف المؤلف رحمه الله فسر اسم الفاعل بالفعل المعلل، وقال بمعنى لتبشركم لأجل أن يسهل العطف في قوله وليذيقكم من رحمته، لأن مبشرات وليذيقكم يجد الإنسان بينهما فجوة. هذه الفجوة أراد المؤلف أن يقربها بقوله بمعنى ليبشركم بها، ولكن الصحيح عندي أن مبشرات على اسمها، على حاله تعتبر اسما، ولكننا نقدر فعلا يناسب ما بعده لأجل أن صح عطف الفعل عليه. والذي أرى أن يقدر لتستبشروا بها، مبشرات لتستبشروا بها وليذيقكم من رحمته، أو نجعل لتبشركم كما قال المؤلف، ما نجعلها بمعنى مبشرات بل نجعلها فعلا مستقلا قدرناه ليصح العطف في قوله وليذيقكم من رحمته. وقوله وليذيقكم بها من رحمته المطر والخصب، تقدم لنا أن الله تعالى يعبر عن الإصابة بالإذاقة لأنها أعلى أنواع الإصابة وأبلغها. وليذيقكم بها من رحمته، يقول المطر والخصب، ففسر الرحمة بأثرها. وعلى هذا فتكون الرحمة في هذه الآية مخلوقة ولا صفة من صفات الله؟ تكون مخلوقة، مخلوقة. وهذا الذي فسرها به محتمل، لأن الله تعالى قد يطلق الرحمة على الشيء المخلوق الذي يكون من آثار رحمته، كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله قال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ومن المعلوم أنه سبحانه وتعالى لم يرد أنها رحمته التي هي صفته، لأن الجنة مخلوق دائم، ولكن أراد أنها من أثر رحمته أو بمقتضى رحمته. فهنا يصح أن نقول: وليذيقكم من رحمته، أي من هذا المطر والخصب. نعم، ويكون الرحمة هنا مخلوقة من المخلوقات، ويحتمل أن تكون